كتاب الجنايات. إن الجنايات ثلاث عمد وشبه عمد والخطأ يعد، فالعمد منها ما به خص القواد لكون جان قتل معصوم قصد، يقتله بما على الظن غلب قتل به نحو سهام من خشب، أو يضرب القتيل بالمثقل ومنه أن يلقيه من معتلي، أو يلقينه على أسامة أو نار أو ماء ولا سلامة، أو يحبسنه وزادا يمنع، أو يخنقنه إلى أن يقطع، أو يقتلنه بسحر أو بسم، أو إن شهد زورا كذا إذا حكم. وشبه عمد نحو ضرب الضارب قصدا بغير قاتل في الغالب، والخطأ الذي له أن يفعلا ودون قصد آدميا قتلا، يريد نحو الصيد لكن غلطا، وعمد ذي الجنون والصبي خطأ.